بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 53 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من سورة يونس، وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في هذا اللقاء في سورة هود. سورة هود قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فما هي أخوات هود؟ ما هي أخوات هود؟ الحاقة، وبعضهم أدخل القارعة والمعارج والواقعة والتكوير والنبأ. لما؟ لأن هذه الآيات، هذه السور تتحدث عن يوم القيامة، فلوقعها ولعظمتها قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما قال. هذه السورة مكية أو مدنية؟ هذه مكية، واضح، هذه مكية. في غالبا قصص الأنبياء مع أقوامهم ودعوتهم كذلك إلى التوحيد، هذه مكية. عدد الآيات، نعم، عددها 123. نعم. بسم الله الرحمن، عفوا، تحدثت هذه السورة عن قصص أنبياء، تحدثت عن نوح، ثم بعد ذلك عن عاد، هؤلاء عاد قوم من؟ هود. ثم تحدثت عن ثمود قوم صالح، ثم تحدثت عن إبراهيم، ثم عن لوط، ثم عن شعيب، ثم عن موسى. إذن كم ذكرت أنبياء؟ 7. 1 نوح، 2 هود، 3 صالح، 4 إبراهيم، 5 لوط، 6 شعيب، 7 موسى. واضح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: سورة هود عليه السلام كتاب، يعني القرآن، وهو خبر ابتداء مضمر. ومر معنا يسمى قرآن يسمى كتاب، هذا مر معنا. نعم. أحكمت، مر معنا حكيم، كم له معاني؟ 3: متقن، ذو الحكمة، قوى الحكم. نعم، مر معنا في السورة السابقة تماما. نعم. أحكمت أي أتقنت، فهو من الإحكام للشيء. ثم فصلت، قيل معناه بينت، وقيل قطعت سورة سورة. وثم هنا ليست للترتيب في الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال كقولك. انظر، لم يعني هي ما زالت تدل على الترتيب، لكن مر معنا قد يكون ترتيب ذكري، قد يكون ترتيب لترتيب حقيقي، قد يكون ترتيب لترتيب الأحوال. فهو يقول لك ليست لترتيب الزمان، كتاب أحكمت آياته، ثم هل بعد ذلك ثم؟ لا، قال للترتيب الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل، يعني كلاهما في وقت واحد. نعم. ألا تعبدوا إلا الله، أن مفسرة، وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله، وأبدل من الآيات أو بدل من الآيات، أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله: إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروه مما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها. يمتعكم متاعا حسنا، أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات. وقيل هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه، لأنه الكافر لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق. مر معنا أن الرزق قد يكون ولو حراما. نعم. إلى أجل مسمى، يعني إلى الموت. ويؤتي كل ذي فضل فضلا، أي يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله. والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل. نعم، وقلنا الآية السابقة يحتج بها العلماء على أن الكافر لا ثواب له على عمله في الآخرة، إنما ينال الثواب في الدنيا. ذهب بعضهم إلى أنه قد يخفف عنه العذاب لكنه لا يخرج من النار، ويستدلون بقصة أبي طالب، وبعضهم يقول لا هذا مستثنى. نعم. وإن تولوا خباب للناس وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين. مر معنا الفعل المضارع إذا دخلت عليه تاء كم في أوجه؟ ثلاثة أوجه، يجوز الإدغام، وإذا أدغمنا نأتي بهمزة الوصل، وعليه قراءة البزي، ولا تيمموا، هذا إذا أوصل، والثانية أن نفك الإدغام ولا تتولوا، والثالث أن نحذف إحدى التائين. إذن إما أن نحذف إحدى التائين أو نذكرهما ولا ندغم نفك الإدغام، وإما أن ندغم ونأتي بهمزة الوصل. هذا الأخير يقول هو ضعيف، لما؟ لأنه يترتب عليه أن نأتي بحرف. واضح؟ عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة أو غيره كيوم بدر. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون إليه ظهورهم لئلا يرونه من شدة البغضة والعداوة، والضمير في من على هذا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجزاء من جنس العمل، يوم القيامة الله عز وجل لا ينظر إليهم، الجزاء من جنس العمل تماما. نعم. وقيل إن ذلك عبارة أما تنطوي عليه صدور من البغض والغل، وقيل هو عبارة عن إعراضهم لأن من أعرض عن شيء إثنى عنه، إثنى عنه وانحرف. إذن في المسألة كم؟ ثلاثة أقوال. أول يثنون صدورهم يعني أنهم يعطون النبي عليه الصلاة والسلام ظهورهم، هذا المعنى الحقيقي. المعنى الثاني لا، جعله مجازي. إيش معنى يثنون صدورهم؟ أي يعرضون عن دعوتك، قد يكون يواجهك بوجهه لكنه معرض عنها، فهذا يكون معنى مجازي. وإما أن يكون ما في أنفسهم من الغل والبغضاء. نعم. والضمير في من على هذا يعود على الله تعالى، أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله والمؤمن على ما في قلوبهم. وانظر كيف الضمير عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد إلى الله. أهم شيء كيف توجه التفسير. قلت لكم هذا علم يسمى توجيه، عندنا توجيه القراءات هذا شيء آخر، لا عندنا توجيه أقوال المفسرين. نعم. ألا حين يستغشون ثيابهم أي يجعلونها أغشية وأغطية. نعم. كراهية لاستماع القرآن، والعامل في حين يعلم ما يسرون. وقيل المعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم فيوقف عليه على هذا ويكون يعلم استئنافا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعد وضمان صادق. فإن قيل كيف قال على الله بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء، فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان، ولأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة، لأنه لا يخلف الميعاد. نعم. ولنقول هذا الله عز وجل ألزم به نفسه تكرما وتفضلا، كما قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها كتابة التفضل لا كما يقول المعتزلة. ويعلم مستقرها ومستودعها، المستقر صلب الأب والمستودع بطن المرأة. وقيل المستقر المكان في الدنيا والمستودع القبر. وكان عرشه على الماء دليل على أن العرش والماء كان موجودين قبل خلق السماوات والأرض. وهذه المسألة حصل فيها خلاف وفيها مؤلفات، ما هو أول شيء خلق؟ فبعضهم يقول القلم، لكن كان عرشه على الماء هذا سابقا. نعم. ليبلوكم أي ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم، لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم. ويتعلق ليبلوكم بخلق سحر مبين، يحتمل أن يشير إلى القرآن أو إلى القول بالبعث، يعنون أنه باطل كبطلان السحر. ولئن أخرنا عنهم العذاب، يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة. إلى أمة معدودة أي إلى وقت محدود. ليقولن ما يحبسه أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به. يعني لماذا لا يأتي كما قال الله عز وجل، يعني يستعجلون بالسيئة. نعم. وقولهم على هذا وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. نعم، ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تبين طبيعة الإنسان، كما ذكرنا سابقا لو أن إنسان بحث في طبيعة الإنسان، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور. نعم، هذا من طبيعته يكفر. نعم، ولئن أذقنا الآية ذم لمن يقمض عند الشدائد ولمن يفخر ويتكبر عند النعم، والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية، والإنسان عام يراد به الجنس، والاستثناء على هذا متصل. الله عز وجل قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه، طيب ولئن أذقناه بعد ذلك إلا الذين صبروا، صح؟ هذا الاستثناء. إذا قلنا الإنسان هنا للجنس كما قال هنا عام يراد به الجنس، فهذا الاستثناء متصل. لكن إذا قلنا الكافر أن هنا الإنسان هذا لفظ عام أريد به الخصوص وهو الكافر، إلا الذين صبروا، هذا استثناء منقطع لأن الذين صبروا ليسوا من الكفار. نعم، وقيل المراد بالإنسان الكافر، فالاستثناء على هذا منقطع. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك الآية، كان الكفار يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك، وكانوا يستهزئون بالقرآن، فقال الله تعالى له لعلك تترك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك. وانظر هذا النبي عليه الصلاة والسلام كيف بأحد الدعاء، فيعلم الإنسان أنه فعلا الإنسان عندما يكون داعية أو يتولى منصبا بحق ويعمل بحق ستأتيه الهموم وتأتيه الغموم. الله عز وجل قال فلعلك باقع نفسك، مهلك نفسك. نعم، ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم، أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. والمقصود بالآية تسليته صلى الله عليه وسلم عن قولهم حتى يبلغ رسالة ولا يبالي بهم، وإنما قال ضائق ولم يقل ضيق ليدل على اتساع صدره صلى الله عليه وسلم وقلة ضيقه. إنما أنت نذير، أي ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ، والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم. أم يقولون افترى، أم هنا منقطعة بمعنى بل، والحمزة والضمير في افترى لما يوحى إليه. قل فأتوا بعشر صور مثله، تحداهم أولا بعشر صور، فلما بان عجزهم عنها تحداهم بصورة واحدة، فقال فأتوا بصورة مثله، والمماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه. مفتريات صفة لعشر صور، وذلك مقابلة لقولهم افتراء وليست المماثلة في الافتراء. يعني يأتوا بعشر صور من مثله، ليس معنى ذلك مفتريات، هل معنى ذلك أن القرآن مفترى؟ ليس مفترى، وإنما نريد أتوا بسورة من مثله أو بعشر صور من مثله في الإتقان والإحكام والصدق إلى غير ذلك. ودعوا من استطعتم، أي استعينوا بمن شئتم، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فيها وجهان، أحدهما أن تكون مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أي إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله، وهذا على معنى دوموا على عملكم أو زيدوا يقينا به. والثاني أن يكون يعني هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يستجيبوا لما طلبته منهم فاعلم أنهم عاجزون عن ذلك، فاثبت على ما أنت عليه، فلو كان ما كنت عليه باطل لاستطاعوا أن يأتوا بحجة، فما استطاعوا أن يأتوا بحجة. نعم، والثاني أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، أي إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عند الله، وهذا أقوى من الأول لقوله فهل أنتم مسلمون، ومعنى بعلم الله بإذنه أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب. وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام ومعناه استدعاء للإسلام. معنى استدعاء يعني أمر، كما قال الله عز وجل مر معنا في سورة المائدة فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. وإلزام للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. من كان يريد الحياة الدنيا، الآية نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها. وقيل نزلت في أهل الرياء من المؤمن الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسب ما ورد في الحديث في القاري والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر نعم. إنهم أول من تسجر بهم النار والأول التسجير هو التسعير، ومنه هذه تسمى سجارة لأنها تشعل. وفي حديث أبي وفي حديث كعب بن مالك عندما أرسل له رسالة قال فسجرتها في التنور، سجرتها يعني أحرقتها. والأول أرجح لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك. نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في الدنيا من الصحة والرزق. والضمير في فيها يعود على الدنيا، والمجرور متعلق بقوله نوفي أو بأعمالهم. وحبط ما صنعوا فيها، الضمير في فيها هنا يعود على الآخرة إن تعلق المجرور بحبط، ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. نعم. ثم انتقل المفسر إلى تفسير آية أخرى كذلك تتحدث على المقارنة بين من ثبته الله وبين من لا ثبات له، أي يعني يتبع هواه ويقولون الإنسان الآن مثلا، هذا فقط استطراد، يقولون الآن من يدعو إلى الإلحاد، ما في إله، ما نعبد أحد، هل يمكن هذا؟ لا يمكن هذا، لأنه يقولون الإنسان خلق لابد أن يكون عبدا، إن لم يعبد الله عز وجل طواعية عبد غيره، إن لم يوجد غيره عبد هواه، فمستحيل. يعني هذا الملحد يقول مثلا لن أعبد الله عز وجل ولن أعبد أي أحد. طيب أنت الآن تمشي مع نفسك، والله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إله هواه، فمستحيل. يعني أنا قلت لكم لو أن إنسان درس صفة الإنسان من صفاته من تكوينه لابد أن يكون عبد، لابد أن يكون عبدا. طيب إن لم يعبد الله عز وجل عبد الإله الآلهة الباطلة ومنها نفسه هي، إذن فهذا الذي يمشي على غير نظام هو حقيقة يتبع هواه، فمستحيل أن يكون الإنسان معبودا، لا لابد أن يكون عابدا، هذه طبيعة في الإنسان. نعم. أفمن كان على بينة من ربه، الآية معادلة لما تقدم، والمعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه. والمراد بمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. ونلاحظ هنا في هذه السورة فيها ضمائر يحصل فيها الخلاف، ولو أن باحثا عن طلاب البكالوريوس أو كذا بحث عودة الضمائر في سورة مثلا هود وأثر الخلاف في ذلك، الآن مر معنا أكثر من ضمير، وهنا ويتلوه شاهد منه ومن قبله. طيب الضمير هذا لمن؟ والضمير الثاني لمن؟ نعم، لقوله بعد ذلك أولئك يؤمنون به، ومعنى البينة البرهان العقلي والأمر الجلي. ويتلوه شاهد من، الضمير في ويتلوه للبرهان وهو البينة أو لمن كان على بينة من ربه، والضمير في من للرب تعالى. ويتلوه هنا بمعنى يتبع. نعم، تلا بمعنى تبع، ويمكن أن يكون تلا من التلاوة. نعم. والشاهد يراد به القرآن، فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهدا من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظيم دلالته. وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب، هذا قول مرجوح. نعم. ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسى، وهو أيضا دليل آخر متقدم. وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما ذكرنا. يعني سبب الخلاف في هذه الآية كثيرا هو الضمائر، الضمائر. الآن لو نظرنا إلى الضمائر، أفمن كان من على بينة من ربه ويتلوه ضمير كذلك شاهد منه ومن قبله يعود على من؟ ومن قبل كتاب موسى إماما أولئك يؤمنون من هم به. إذن هذه لابد من عودة الضمائر. نعم. من الأحزاب أي من أهل مكة. ويقول الأشهاد جمع شاهد كأصحاب، ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء. أما من الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل من حضر الموقف. ويبغونها عوجا أي يظلمون عوجاجها أو يصفونها بالعوجاج. لم يكونوا معجزين أي لا يفلتون. يضاعف لهم العذاب إخبار عن تشديد عذابهم وليس بصفة لي أولياء. ما كانوا يستطيعون السمع الآية ما نافية والضمير للكفار، والمعنى وصف بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون كقوله ختم الله على قلوبهم الآية، وقيل غير ذلك وهو بعيد. لا جرم أي لا بد ولا شك. وأخبتوا أي خشعوا، وقيل خشعوا وقيل أنابوا. مثل الفريقين يعني المؤمن والكافرين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. شبه الكافر بالأعمى وبالأصم، وشبه المؤمن بالبصير وبالسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بالمثالين وتمثيل للكافرين بالمثالين. وقيل التقدير كالأعمى والأصم، كالأعمى الأصم والبصير السميع، فالواو لعطف الصفات، فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من جمع بين العمى والصمم. إذن هل الصفات الأعمى والبصير لشيء واحد أم لمتفرقين؟ نعم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تفسير آية أخرى، هذه أول الآيات التي تتحدث عن الأنبياء، فبدأ بأول نبي وهو نوح. نعم. عذاب يوم أليم، وصف اليوم وصف. نعم. وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه. يعني هذا كما نقول من إطلاق، يعني أن أطلق الزمن وأريد ما فيه. نعم. أراذلنا جمع أرذلين، وهم سفلة الناس، وإنما وصفهم بذلك لفقرهم جهلا منهم. هكذا رأوا الإنسان فقير فقالوا عنه رذيل. لما؟ لأن المقياس عندهم هو المادة، فهم يقيسون بنظرهم هم. نعم. واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمن كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولين في الدنيا. وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين. حاكة يعني خياطين وحجامين. يعني لما يقولون؟ لأن الحجام والخياط هذا ما عنده مال فقط، إنما يخيط، تعطيه ثوب يخيط، ما عنده شيء، واضح؟ وكذلك الحجام ما عنده شيء، يعني كما نقول سلع للبيع، فقط هو يأتي يحجم لك، واضح؟ ومثل ذلك يقولون مثل الحلاق ما عنده شيء، واضح؟ فهو يعني ينتظر، ما عنده سلع. نعم. واختار ابن عطية أنهم أرادوا أراذل في أفعالهم لقول نوح. يعني هل أراذلنا في صنائعهم وفي أعمالهم أم في أفعالهم؟ إذا قلنا كما قال ابن عطية في أفعالهم فهذا شد، يعني كما نقول شدة سخرية منهم، فقالوا هؤلاء يفعلون أفعال قبيحة مع أنهم ما يفعلون. نعم. لقول نوح وما علمي بما كانوا يعملون. واضح. وما علمي، هم قالوا أفعالهم قبيحة، قال أنا لا أدري ما كانوا يعملون، واضح. لكن الظاهر على أن المراد أراذلنا أي فقراء. نعم. بادي الرأي أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبر. يعني هؤلاء انظر ارجع إلى الآيات، قال ما نراك إلا اتبعك، ما نراك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني هؤلاء لم يتأنوا، أنت تقول لهم رسول هم آمنوا، ما عندهم تأني، لكن نحن أصحاب التأني فلذلك كفرنا، هكذا عنده في نظرهم، واضح؟ يعني يرون أن التأني في كل شيء، لا هنا ما، هنا ما في تأني، خلاص كما فعل السحرة، رأوا الآيات مباشرة وقع السجود. فرعون نفس الكلام، التأني آمنتم به قبل أن آذن لكم، لا لابد من مشورة، ولا في أوقات أشياء لا مشورة فيها، لا تأني فيه، إيمان مباشرة، هنا نفس الكلام. وبادية منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أول رأيهم. والعادة واضح معنى بادية الرأي. إذا بادية الرأي يعني إيمان دون تفكر، يعني اتخذ القرار دون أن يتأنى. فهم يعني يصفون هؤلاء بأنهم استعجلوا في قرارهم، استعجلوا في إيمانهم، لم يتأنوا، لم يسألوا عنك، لم يبحثوا عن دليل رسالتك، فقط آمنوا هكذا، وصفوهم بذلك. نعم. والعامل فيه اتبعك على أصح الأقوال، والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت. وقيل هو صفة لي بشرا مثلنا، أي غير متثبت في الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، أي من زيادة وشرف. انظر، احتقار في المهنة، احتقار في العقل، احتقار ثم بالتميز، ما في عندكم يعني. إذن هذه كل الأسباب هكذا عندما تأتي تناقش واحد، أنت طويل، أنت أسود، أنت أبيض، أنت أحمر، أنت... طيب ما دخل هذا؟ أنا أناقشك في مسألة. طيب أنا حتى أكون من الجن، طيب أنا أسألك السؤال أجب عن سؤال. وهؤلاء انظر بدأوا يناقشوا في المهنة، بدأ يناقش بالعقل، بدأ يناقش. طيب أنا اتخذت رأيا وهذا رأي دون تثبت، طيب أنت تثبت ثم أعطينا رأيك. لا. والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه على بينة من ربي، أي على برهان وأمر جلي، وكذلك في قصة صالح وشعيب. يعني هذه ستتكرر معنا في قصته، كذلك صالح وشعيب. وآتاني رحمة من عندي، يعني النبوة. فعميت عليكم، أي خفيت عليكم، والفاعل البينة أو الرحمة. أنلزمكموها، أي أنكركم. نعم. أنكرهكم على قبولها قهرا. نعم. وهذا هو جواب أرأيتم. ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون؟ لا أسألكم عليه مالا، الضمير في عليه أعيد على التبليغ. وما أنا بطارد الذين آمنوا، يقصد بأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء. انظر عجيب، نحن نريد أن تطرد الضعفاء، لا نريد أن نجلس معهم في مكان واحد. فقال الله عز وجل لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا. نعم. إنهم ملاقوا ربهم، المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم. من ينصرني من الله إن ضربتهم، أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، الآية، حتى يحكم الله وأذن بالنصر والظهور على الكفار. نعم. حتى يحكم الله، قلنا الحكم يأتي بمعنى الفتح ويأتي بمعنى القضاء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير سورة هود، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر. نعم. نحن قلنا الآن هل يغير، يعني هل الإنسان يغير أجله؟ ما في أيدي الملائكة. نعم يغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن ما في اللوح المحفوظ، هذا لا يغير. واضح؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أخره في أجله فليصل رحمه. طيب هذا الرجل، الله عز وجل يقول لملائكته: هذا الرجل عمره سيعمر إلى 60، فإن وصل رحمه فيعمر إلى 70. هذا ما في أيدي الملائكة، لكن ما في اللوح المحفوظ مكتوب أنه مثلا سيصل رحمه وسيعمر إلى 70. واضح؟ فالمحو والإثبات هذا. وهنا قول لأهل العلم، هنا قول آخر في هذا الحديث يقول: لا، عمره كما هو. طيب ما معنى ينسأ له؟ يقول بمعنى يبارك له. أما العمر هو العمر، ما في أي تقديم ولا تأخير. وكذلك هذا الخلاف جاري في قوله سبحانه وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. طيب ينقص في عمره؟ كذلك جرى الخلاف في هذه. واضح؟ لكن أكثر العلماء يقولون المحو والإثبات يكون ما في أيدي الملائكة، كما مر معنا في الآية واضح، يمحو الله ما يشاء ويثبت.